بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله: باب الاستطابة والحدث. الاستطابة هي الاستنجاء بالماء أو الأحجار، يقال استطاب وأطاب إذا استنجى. سمي استطابة لأنه يطيب جسده بإزالة الخبث عنه. قال الشاعر: يهجو رجلا يا رخما قاض على عقوبه، يعجل كف الخار المطيب. والاستنجاء من نجوة الشجرة أي قطعتها. وقال ابن قتيبة: هو مأخوذ من الندوة وهي مرتفعة من الأرض. باب آخر من أبواب كتاب المغني بن قدامة يذكر فيه الإمام أبو محمد بن قدامة الاستطابة والحدث. الاستطابة يعني إزالة أثر الحدث. يقول لنا الاستطابة هي عبارة عن الاستنجاء بالماء أو الأحجار، وحنقول الاستنجاء الأصل فيه أنه بالماء، وكأنها إزالة النجو، يعني إزالة النجو، إزالة الأثر للغائط، إزالة أثر الغائط. أو بالأحجار، ودي حيبقى لها اسم خاص بها يسموها الاستجمار. الاستجمار كان استخدام الجمار، الجمار الحصى يعني، أو الحصوات، فتسمى استجمارا أي استخدام الحصى في إزالة النجاسة. طبعا المقصد هنا إزالة نجاسة السبيلين القول والدبر، يبقى هنا مع البول أو مع الغائط، ويحتاج أنه يستنجي، يحتاج أنه يستجمع. أصل كلمة الاستطابة يقول لنا يقال استطاب وأطاب، كأنه يطيب المكان، يطيب المكان بإزالة الخبص اللي فيه، إزالة النجاسة اللي فيه، يطيبه بالماء أو بالحجر. يقول لنا قال الشاعر اللي هو الأعشى يعني: يا رخما قاض على عرقوبه، يعدل كف الخاري المطيب. كأنه يعني يقصد هنا المعنى المطيب، يعني المزيل أثر الغائط عن نفسه. الاستنجاء يقول لنا استفعال من نجوت الشجرة، كأنه أصلها ينجي الشجرة، يعني يزيل ما عليها من أوراق، كأنه هنا ينجي نفسه بمعنى يزيل عن نفسه الخبث والأذى. قالوا هو مأخوذ من النجوة أيضا، والنجوة المرتفع من الأرض، المرتفع من الأرض. قالوا لأن من أراد قضاء الحاجة يستتر بنجوة من الأرض، يعني بتل أو بحاجة مرتفعة من الأرض يستتر وراءها لقضاء حاجته. ده اللي تقال في الاستنجاء والاستجمار واللي نقله ابن قدامة. طبعا مسألة الاستطابة، كلمة الاستطابة هنا في هذا الباب بس معناها كده، وإلا في غيرها استطابة أصلا تطيب، التطيب تطيب الشيء. ولذلك هيقولوا لنا إنه يقال أطاب الرجل واستطاب إذا استنجى بالماء أو أزال الأذى عن نفسه، وأطاب الكلام بمعنى تكلم بكلام حسن، كلام جميل، وأطاب بمعنى قدم طعاما للضيوف، وأطاب بمعنى ولد بنين طيبين، وأطاب بمعنى تزوج حلالا. فيبقى هنا كلمة أطاب واستطاب لها معاني غير المعنى اللي احنا بنتكلم فيه هنا. ولكن المسائل اللي في ديننا العظيم يقوم يعبر عن أشياء يمكن يستقبح ذكرها بأسمائها بكلام تاني أجمل وأفيد، ويبقى فيه عدم استقباح للكلام. فلذلك هتلاقي إن هنا يقول لنا إنه يستطيب الاستطابة الاستجمار، هنا بيعبر بشيء عن إزالة أثر الغائط أو أثر النجاسة، فاختار له هذه الكلمة الطيبة. الاستطابة والاستنجاء هيكونوا بالمية وهيكون بالأحجار، وإن كان اللي بالحجارة بينتقى لها اسم خاص بها اللي هي الاستجمار، استجمار استخدام الحجر في إزالة النجاسة. يقول أبو محمد هنا، أو يقول أبو القاسم الخرقي: ليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء. دي من ضمن المسائل، إن الإنسان الذي نام هل عليه أول ما يقوم من النوم هو يستنجي؟ بيقول لنا لا، لا يجب عليه ذلك. طيب الإنسان اللي خرجت منه ريح هل يجب عليه يستنجي؟ يقول لنا برضو لا. فصل ابن قدامة يقول: ولا نقول يقول ولا نعلم في هذا خلافا، يعني إجماع العلماء على ذلك. وإن كان غيرهم حيذكر الخلاف اللي ملوش قيمة، اللي هو خلاف الشيعة في المسألة، وده حينقله لنا الكلام الإمام نووي في المجموع، حيقولنا أجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح والنوم. يعني إنسان اللي نام ما يجبش عليه لما يقوم من النوم إن هو يستنجي، ولا يجب عليه إن هو من خروج الريح إنه يستنجي. قال وحكى يعني البعض من العلماء عن قوم من الشيعة أنه يجب اللي يخرج منه ريح يجب عليه أن هو يستنجي. قال والشيعة لا يعتد بخلافهم أصلا، يعني إذا أجمع العلماء على شيء فالشيعة لا قيمة لهم في، لا بيزودوا الإجماع ولا أن هم يخالفوا حينقصوا الإجماع العلماء. هنا برضو في المسألة إذا كان الإنسان ليس مريضا مثلا أو ليس فيه شيء يستدعي ذلك، قد يكون الإنسان مريضا بحيث أنه إذا خرج منه ريح يخرج مع الريح شيء من النجاسة، يبقى هنا على ذلك حيستنجي. الاستنجاء مش للريح، لا دخل خروج شيء من النجاسة، يبقى هنا المسألة ما هياش بإطلاقه. يبقى الإجماع على أن خروج ريح من الإنسان فقط ريح لا يجب عليه الاستنجاء ولا استجمار من ذلك. لكن فرضنا أنه مريض ببواسير ولا عنده نصور ولا عنده شيء بحيث أنه إذا خرج منه الريح خرج شيء من النجاسة، يبقى الآن الاستجمار أو الاستنجاء مش للريح ولكن للنجاسة اللي خرج من الإنسان. يبقى دي هنا في المسألة أنه ليس على من نام أو خرج منه ريح استنجاء. برضو ليس على من نام استنجاء، دي العادة. لكن فرضنا أن إنسان إذا نام خرج منه مزي أو خرج منه شيء وعادته ذلك، أنه إذا نام خرج منه مزي، يبقى هو يعرف من عادته أنه يخرج منه مزي والمزي هذا نجس، يبقى على ذلك يلزمه، مش لكونه نام، لا لكونه يعلم أن من عادته أن يخرج منه شيء في أثناء نومه والمزي نجس، يبقى على ذلك لابد من الاستنجاء أو من إزالة الأثر بتاعه قبل ما يتوضأ. يقول لنا قال أبو عبد الله، يقصد الإمام أحمد يعني رحمه الله، ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما عليه الوضوء. وده كلام صحيح، إنه لا يجب إذا خرج من إنسان الريح إنه يقوم يستنجي، لا عليه يتوضى فقط علشان يصلي. وقد روية، وصيغ كلمة لما يقول روية معناه ان ده ضعيف، اللي هيذكره ده ضعيف، وكان كتير ما يذكر روية ورد في حديث صحيح، ويمكن مع العجلة في التأليف ولا شيء، لكن دايما ان كلمة روية في الحديث كذا المقصد ده تضعيف للحديث، وان لابد الانسان يهتم لذلك يفرق بين صيغة قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وصيغة روية عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل كذا، معنى ده تضعيف الاثر اللي مذكور. الحديث بقى المروي اللي هو من استنجى من ريح فليس منا، ده حديث ضعيف جدا ما يصحش عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الطبراني في المعجم الصغير، ورواه ابن عدي في الكامل وبين العلل بتاعه. وعن زيد بن اسلم قال في قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، زيد بن اسلم وهو من المفسرين الكبار بفسر الايه ويقول معناها اذا قمتم من النوم ولم يامر بغيره، يعني اذا قمتم من النوم وحتصلوا ابتدي بايه، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، يعني اذا قمتم من النوم الى الصلاه. ومش شرط انه اذا قمتم من النوم، ولكن دي حاله من ضمن الاحوال، لان القائم الى الصلاه اما قائم من النوم وحيصلي، او قائم من عهود حيصلي، او قائم من اكل او شرب او من عمل، فهنا مش شرط انه قائم من النوم فقط، ولكن احدى الاحوال الانسان فيها انه حيقوم من النوم عشان يصلي الصبح مثلا، فالفرض اللي عليه ايه، قال لنا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، يبدا بذلك، ما قالش استنجوا الاول وكذا. ولكن لابد من تقدير شيء هنا، نقول اذا كان الانسان يعلم من عادته انه اذا نام خرج منه مزي، يبقى هنا لابد انه قبل ما يتوضا يزيل اثر النجاسه اللي موجوده عليه. ولكن الايه كان بتتكلم عن فرائض، ما بتتكلمش عن شروط للصلاه، بتتكلم عن فرائض الوضوء. الان فرضك للوضوء افعل كذا وافعل كذا زي ما هنقول بعد شويه. قال لنا لم يرد بالاستنجاء هنا نص ولا هو في معنى منصوص عليه، يعني انت القيام من النوم لا يلزم إنسان يستنجي، ولا إن إذا خرج منه ريح يلزمه الاستنجاء. أنا أبو القاسم الخراقي، والاستنجاء لما خرج من السبيلين. والاستنجاء هنا استنجاء واستجمار، دامت نهى على التخفيف في الاستنجاء والاستجمار بخلاف إزالة النجاسة. ولذلك هنا لما كانت العادة على طول الإنسان في اليوم بيدخل كذا مرة دورت المية يتبول يتغوط، هنا لو حيشدد عليه إن لازم كل مية بالمية كل مرة، ولازم كل مرة إنك تستنقي لغاية ما يكون الأمر يمكن يصعب على الإنسان في كل مرة، بخلاف النجاسة اللي بتيجي على إيد الإنسان على جسم الإنسان هنا حكمها إن لابد من إزالتها بالماء، وإنه يكاثر بالماء بحيث لا يبقى لها أي شيء من الأثر. بخلاف الاستجمار إلا هيقول لو بقي أثرا يسيرا بعد الحجارة لا يزال إلا بالماء يعفى عن اليسير في ذلك. ونشوف الكلام بتاعه بيقول لنا الاستنجاء لما خرج من السبيلين. لاحظ ان في الباب ده كله بقى هيقول لك الاستنجاء يقصد بيه الاثنين، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة، فهيعبر بواحدة عن الاثنين، يبقى هنا اما المية واما الحجارة. ده من التخفيف، استخدام المية والحجارة من التخفيف، يعني الإنسان إذا تبول هنا المستحب أنه يستخدم المية يزيل أثر البول. طيب فرضنا المية موجودة ولكن ما يعني عايز المية عشان شربه أو كذا، أو أنه وجد حجارة فوجد الأمر أسهل بالحجارة منها بالماء، فالشريعة أباحت له دي أو دي ما فيش مشكلة، الأفضل الماء زي ما سيأتي، ولكن ما هوش على وجه أنه يكره لك كذا، بل يجوز له استخدام دي أو دي على جهة التخفيف. لكن لو ان نجاسة في غير السبيلين غير القبل والدبر يبقى هنا لابد من الماء، ما يجزيش فيها ان هو الحجارة او واحد جاء على ايده بول ولا غائط طب حجيب حجرة امسحها بيها، نقول لا ما ينفعش، مش معنى نفع في محل البول وما نفعش على اليد او كده، كله محل البول ده العارض اللي فيه معتاد يعني على طول على طول، فلذلك الشريعة جات بالتخفيف في مثله. اما ان تيجي نجاسة على ايد انسان ولا على رجل انسان او كذا، لا دي مش العادة، فلذلك الاصل فيها ازالتها بالماء ولكن خفف في هذه الاولى. بيقول لنا الاستنجاء لما خرج من السبيلين، لما خرج وهنا ما صيغة عموم، يعني اي شيء خرج من السبيلين يبقى يستنجي. ابن قدامة بيقول لنا هذا في اطمار وتقدير، الاستنجاء واجب والاستنجاء واجب، واراد ما خرج غير الريح لانه قد بين حكمها، سواء كان الخارج معتادا او نادرا. هنا بيقول يعني إنسان خرج منه من قبله أو من دبره شيء معتاد بول أو غائط أو شيء غير معتاد ولكن خرج، هل يجب عليه الاستنجاء والاستجمار ولا لا يجب عليه؟ بيقول لنا واجب في الحالتين، يعني هو قيد أنه خروج الشيء من القبل أو من الدبر يوجب عليه أنه يستنجي، ولا شك أن هذا الأحوط، لا شك أن هذا الأحوط، بس نشوف الكلام اللي فيه. يقول لنا الشيء النادر زي الحصى، الحصى لو إنسان بلع بذرة بلع حصى بلع نواة وبعدين خرجت منه، فقط هي اللي خرجت منه النواة، الآن هل يجب عليه أن هو يستنجي؟ يقول لك أي خارج منه حكمها حكم الغائط. طب فرضنا أنها خرجت إن يابسة تماما ما فيش عليها أي أثر من أثار النجاسة، هل يلزم ذلك؟ هنا بقى هل أمر الاستجمار والاستنجاء واجب لما خرج من السبيلين ولا واجب للنجاسة الخارجة من السبيلين؟ لعل هذا الثاني هو الأقرب، إنه نجاسة خارجة من السبيلين يبقى يجب الاستجمار والاستنجاء بسببها، لكن إذا لم يكن نجاسة خارجة هل يجب الاستجمار أو الاستنجاء؟ لذلك حتى يقولوا المني لو خرج المني هل يجب عليه غسل أثر المني؟ لا، المني طاهر ليس، لكن الواجب عليه أنه يغتسل، الواجب عليه الغسل مش أنه يغسل فرجه. غسل الفرج ده لأنه تابع للاغتسال ككل، لكن مش لأنه إزالة نجاسة أو استنجاء من الفرج، فلذلك هيخرج المني من عموم ما يخرج من ذكر الإنسان. فبيقول لنا هنا انه اذا خرج منه حصى او الدود او الشعر رطبا او يابسا يلزم انه يستجمر ويستنجي، وده يمكن الأحوط اللي في المسألة، وإن كان راجح من ناحية الدليل إنه إذا خرج من الإنسان شيء جاف بحيث إنه لا أثر لنجاسة على دبر الإنسان، الراجح إنه لا يلزمه فيه شيء. ودي هتنفعنا بقى في مسائل الكشف الطبي في هذه الحالة، إنه هل يجب في كل كشف طبي منظار مثلا هيدخل من شرج الإنسان وهيطلع المنظار، هو شيء دخل وخرج الآن، فرضنا إنه ما خرجش مع أي شيء، أي أثر لنداوة أو رطوبة لم تخرج، هل يلزمه إن هو يستجمل؟ إذا قلنا بكلام القدامى هنقول أه يلزمه، لأنه الخارج من السبيلين. إذا قلنا بما يدل عليه الدليل إنه ليست نجاسة خارجة من السبيل، هنقول لا ما يلزموش الشيء. فهنا هيقول لنا ابن قدامى لو احتقن فرجعت أجزاء خرجت من الفرج أو وطئ رجل امرأته دون الفرج فدب ماءه إلى فرجها ثم خرج منه فعليهما الاستنجاء على ظاهر كلام الخرقي. يعني هيقول لنا، هيقول إن كلام الإمام الخرقي إن أي شيء دخل فرج ورد رجع منه تاني يبقى يلزم منه إنه يستنج. لو احتقن يعني من الدبر، يعني حكم الشرعي، فرجعت أجزاء خرجت من الفرج، يعني خرج شيء ودخل وخرج مرة أخرى، يلزمه إنه يستنجي منه؟ بيقول لنا آه. طبعا هنا هقول لأنه طري، شيء طري لعله أنه يختلط بالتجويف الداخلي للأمعاء أنه يتلوث بسببها ماء صارف، شيء محتمل للنجاسة، يبقى نقول أيوه يستجبر منه. برضه يقول لو وطئ رجل امرأته دون الفرج فماء الرجل دخل في فرجها وخرج، يبقى هنا يلزمها أن تغسل الأثر اللي فيه. وبرضه حينظر في المسألة إذا قلنا أن المني طاهر والرجل لم يلمس المرأة، فالمني فقط هو الذي جاء عليها وهو الذي خرج، هذا طاهر، لكن باعتباره دخل فلعله صادف شيئا من نجاسة من بول أو أثر فخرج، بعد ذلك هذا يلزم أن هي تستنجي. يقول لو أدخل الميل في ذكره ثم أخرجه لزمه الاستنجاء. والميل اللي هو عبارة عن عود من حديد الطبيب بيكشف بيه عشان يشوف إذا كان في جرح، العمق بتاع الجرح قد إيه أو كذا. هنا مسألة إدخال الميل سواء في الشرج أو في الجرح أو في الفرج ثم إخراجه، ينظر هل خرج عليه شيء ولا خرج من غير أي شيء. إذا خرج وليس فيه أي أثر لنجاسة، الراجح إنه لا يلزمه شيء، وده اللي حيميل إليه ابن قدامة ويقول لنا القياس أنه لا يجب من ناشف لا ينجس المحل، وده الصواب اللي في المسألة، لأنه ما فيش معنى إنه دخل بيكشف بحديدة أو بمنظار أو بشيء ويخرجه ونلزم إنه لابد من الاستجمار مع اليقين بعدم وجود نجاسة فيه. قال للمعنى الذي ذكرناه في الريح، وده قياس لنا وهو قول الشافعي، وهذا الحكم في الطاهر وهو المني إذا حكمنا بطهارته، وده الصواب إن المني طاهر. والقول بوجوب الاستنجاء في الجملة قول أكثر أهل العلم، يعني أن يجب على الإنسان أنه يستنجي من البول أو من الغائط، لأن ده قول أكثر أهل العلم أنه واجب. كون يقول قول أكثر أهل العلم يبقى في حد ثاني من أهل العلم قالوا الاستنجاء ليس واجبا، وده كلام الأحناف اللي فيها، ده هو مسألة الإنسان يستجمر أو يستنجي هل هو فرض عليه يصنعه ولا ليس فرضا. الجمهور حيقولوا فرض لمذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وجماهير العلماء معهم. الإمام أبو حنيفة حيقول ليس فرضا إلا لما لوث خارج المحل، يبقى هنا إذا كان المحل فقط وإن ما فيش أثر التلويث، وده نادر نادر إنه زي إنسان حيتبول مش هيكون أثر شمال أو يمين من أثر البول أو أثر الغائط على فرجه، فهو بيفترض المسألة لو كان ما فيش أي أثر تاني بعد ما قطع بوله لا يجب عليه إن هو يستجمل ولا يستنجي، بل يستحب له ذلك. ده قول أبي حنيفة ورجحه أصحابه، وحنشوف أدلتهم إيه في المسألة والقول الراجح فيها. السلف بتاع أبي حنيفة فيه ابن سيرين قال فيه من صلى بقوم ولم يستنجي لا أعلم به بأس، يعني انه كان الوضوء حاجة والاستنجاء حاجة تانية، ما يلزمش الاستنجاء اللي فيها. الاحناف هيقول لنا هنا ابن قدامة ان احتجوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود وابن ماجه واحمد والدارمي من حديث ابي هريرة، وفيه قول من استجمر فليوتر، من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. من استجمر فليوتر، الحديث ده حديث ضعيف، فهنا ولو صح الحديث هيبقى معناه من استجمر فليوتر، من فعل يعني الوتر، الوتر مش من فعل الاستجمار، فالأحناف حملوه على انه من استجمر ماشي ما استجمرش معلوش حاجة. والصواب لا، من استجمر فليوتر، يبقى ثلاث مرات يغسل فرجه ثلاث مرات خمس مرات يبقى وترا. إذا فعل هذا خير، ما فعلش عملها شفح أربع مرات كده يبقى على ذلك هنا لا حرج عليه. فهنا لا حرج إن صح الحديث معناه في الوتر أو عدم الوتر فيه. أما في أصل استنجاء أو الاستجمار، الأصل إنه فرض زي ما هيجي بعد كده. نشوفه كلام الأحناف ونرجع لكلام ابن قدامة مرة تانية اللي هينصر مذهب الأحناف في المسألة أبو بكر الجصاص الحنفي في كتاب أحكام القرآن، وحيرجح كلامهم إنه الاستجمار والاستنجاء ليس فرضا، إنما هو سنة مستحبة وليس فرضا. ليه؟ قال لنا قول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. بيقول لنا الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، البداية على طول كده الآية قالت كده اغسلوا وجوهكم، ولذلك هيقولوا إنه النية ليست فرضة. النية مش فرضة. ليه مش فرضة؟ فين ما ذكرهاش ربنا سبحانه وتعالى هنا؟ وإحنا قدمنا الكلام قبل كده إن لا، الآية فيها إشارة إذا قمتم إلى الصلاة، يعني قمت تنوي أن تصلي، اذهب فتوضأ. يبقى هنا النية أشير أو مشار إليها في الآية نفسها، خلافا للأحناف اللي قالوا ليست في الآية. إذا قمتم إلى الصلاة، قال الجصاص اختلف الفقهاء في ذلك، فأجاز أصحابنا صلاته وإن كان مسيئا في تركه. يعني لاحظ أن حينبني على الخلاف إيه؟ إيه اللي حينبني عليه؟ لو إن إنسان مثلا ماشي في صحراء أو كذا وبعدين تبول ملقاش حاجة، فطب أما دور على حجر نسى يشوف حجر يستجمر به، وبعدين قام لبس ثيابه وجه وقت الصلاة اتوضى للصلاة وصلى على هذه الحاجة، هل صلاته صحيحة؟ فعند اللي احنا في قول إذا بشرط اللي ذكرناه إن يكون العضو بتاعه جف بحيث إنه ملوش الثياب بتاعته، يبقى على ذلك خلاص العضو نفسه ما تلوث من البول، هو يدوبك المخرج بتاعه بس اللي عليه أثر البول، يبقى معلوش حاجة والصلاة بتاعته صحيح. الأئمة الثلاثة يقول لا، صلاة بطلة، كان يلزم إزالة نجاسة، بل نزال النجاسة موجودة نشفت على المحل على مكانها ولم يزلها، يبقى الصلاة بتاعته باطلة. طب هم قالوا الصلاة صحيحة ليه؟ قال لنا هنا ظاهر الآية يدل على القول الأول اللي هم اختيار يعني الأحناف. قال: وروي في التفسير أن معناه إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، يعني عايز يقول إذا قمت إلى الصلاة وأنت محدث، يعني قد تبولت أو تغوط، فالآن ابدأ بكذا. قال طيب ابدأ بكذا، ما ذكرش الاستجمار ولا الاستنجاء، ليه ما ذكرهاش؟ الكلام يمكن يراه اللي بينظر ابتداء انه كلام معقول الكلام، ولكن الراجح انه كلام خطأ وليس بصواب، لان الآية لم تتعرض لانك وانت عليك نجاسة، ما قالتش هذا الشيء. الآية تقول انت محدث، محدث حكما، يعني الحدث هنا اما تبول او تغوط او انه خرج منه ريح او انه قام من النوم او حسب الحدث اللي مولود. فالآية يقول لك انت وانت حكمك انك محدث. الانسان الان له حكمين، اما انه متطهر او انه محدث. يبقى هنا محدث يعني قد اتى البول او الغائط او خرج منه الريح. فالآية بتقول لك لو كنت محدثا ما بتتعرضش بقى وقت ما تبولت اعمل ايه، لا دي بتقول لك انت عايز تصلي الان وحكمك انك محدث، ارفع الحدث بايه؟ بالوضوء، ولم تتعرض لشيء اخر غير هذا الشيء، والا فقد تعرضت له في سورة المدثر، لقول الله سبحانه وتعالى: يا المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ثيابك فطهر، يبقى هنا تعرضت لامر ان هتقابل ربنا بايه في الصلاه، يبقى ثوب طاهر. طيب البدن بتاع الرجز فاهجر، الرجز يبقى هنا بمعنيين، الرجز بمعنى النجاسه الا على بدن الانسان، والرجز بمعنى الشرك والاشياء اللي من فواحش الاخلاق اللي ينبغي على الانسان انه يجتنبها. فعلى ذلك هنا الآية تعرضت لذلك هذه الآية. الآية الأخرى ما بتتكلمش عن أمر نجاسة بدنية، بتتكلم عن حكم حدثي يرفع ازاي، قالت له بالوضوء اللي هذه صفات الوضوء. يقول لنا هنا الجصاص حوت هذه الآية، الجصاص اللي هو الرازي الفخر الرازي اللي هو صاحب كتاب التفسير وهو صاحب الأحكام للقرآن، أحكام القرآن، ده من كبار الأحناف، وليه كتاب الأصول اللي هو الفصول في الأصول، وليه كتاب المحصول، كذا كتاب من كتب الأصول. الجصاص يقول لنا إن حوت الآية الدلالة من وجهين، يعني عايز يقول الآية دليل لنا الأحناف في هذه المسألة من وجهين. الوجه الأول إجابة على المحدث غسل هذه الأعضاء وإباحة الصلاة بذلك. هنا النقطة عايز يوصل إن الآية أشارت لحاجة تعمل وإنه مفهومها منعت حاجة تانية هنا، وده حجة ليس له بل حجة على الجصاص وحجة على الأحناف. بيقول لنا إجابه على المحدث غسل هذه، يبقى الآية قالت افعلوا كذا، اغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وكذا، طيب وإباحة الصلاة يبقى أباحت وأنت بتعمل كذا، يبقى المفهوم اللي منها إن حتى لو على الدبر أو القبو النجاسة يبقى ما تغسل، ما يلزمكش، ما يجبش عليه غسلها، ده المفهوم اللي فيها. وهنا نقف مع الجصاص ونقول له بس أنتوا كأحناف ما بتاخدوش بالمفهوم أصلا، ما فيش عند الأحناف الأخذ بالمفهوم، المفهوم ده قول الجمهور، الجمهور يقول ناخد بالمنطوق والمفهوم يعني المخالف، إذا قال افعل كذا يمينا معناه ما تعملش شمالا، الأحناف بيقول لك لا يمكن معناه افعل يمينا وافعل شمالا بس يمين أحسن، فعلى ذلك بيقول لك احنا ما بناخدش المفهوم، يبقى هنا نقول له ما تحتاجش بالشيء اللي يكون فيه المفهوم وهو حجة عليك مش لك. يقول لنا أيضا الوجه الآخر من الدلالة، أو جاء أحد منكم من الغائط إلى آخر الآية قال فلم تجد ماء فتيمموا، قال أهو لم تجد ماء وأنت قد أتيت الغائط يبقى تيمم، وكأنه عايز يقول الآية ما قالتش استجمروا وبعدين تيمموا، نقول ما لم يذكر في الآية ذكر في غيرها، يقوم هو يقول لا دي الآية حصر لحداد اللي هيذكر في غيرها يبقى زيادة عليها، والزيادة عليها تبقى نسخ لهذه الآية، والزيادة ده حديث والحديث ما ينسخش الآية، وهذا كلام فيه خطأ متعقب وراء بعض، خطأ في خطأ في خطأ. نقول إنه الزيادة على القرآن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليست دليلا على نسخ القرآن، إلا أن تكون هذه الزيادة أثبتت ما نفاه القرآن نصا أو نفت ما أثبته نصا، وهذه الزيادة ليست من هذا الباب. ونقول إنه إذا كانت الزيادة زادت على ما في القرآن شيئا يبقى يعمل بالقرآن ويعمل بالزيادة إلا عليه، وليس معناه إنها نسخت شيئا من القرآن. فعلى ذلك هنا قوله إنه أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يقول إنه دلالة على إنه لا يجب الاستجمار والاستنجاء، نقول لا، الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد وجوب ذلك، والآية لم تنفي ذلك، بل الآية تعرضت لفرائض، فرائض الوضوء كذا اللي هي أركان الوضوء كذا وكذا وكذا، الحديث تعرض لشرط صحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة انه ما يكونش على بدنك نجاسة، وايضا الآية الاخرى في سورة المدثر تعرضت لذلك. فعلى ذلك مسألة قول الاحناف عدم وجوب الاستجمار والاستنجاء قول خلاف الصواب. نرجع لكلام ابن قدامة، يقول لنا هنا ولنا يعني حدد بقى بتاعة الحنابلة والمالكية والشافعية، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار، هنا فليذهب هذا فعل أمر منه صلى الله عليه وسلم، والأمر أصل فيه الوجوب ودي عبادة، بيأمرك أن أزل هذه النجاسة علشان تتعبد لله عز وجل بالصلاة بعد ذلك. قال فإنها تجزئ عنه، الحديث ده رواه أبو داود ورواه النسائي وأحمد والدارمي عن عائشة رضي الله عنها، وذكر فيها الحديث. برضو في حديث في صحيح مسلم لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، يبقى الحديث اللي في سنن أبي داود أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنك إذا ذهبت إلى الخلاء تأخذ معك ثلاثة أحجار ونص فإنها تجزئ، معناه أنه أقل من ذلك لا يجزئ، ما بالك بله عدمهم خالص، عدمهم خالص يبقى ما ينفعش، يبقى ده حجة على الأحناف. حديث في صحيح مسلم لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. برضو الحديث الآخر لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بدون ثلاثة أحجار، بل جاءت رواية تانية من الروايات اللي تفيد هذا المعنى، ما رواه ابن المنذر في الأوسط وروى الطبراني في الصغير في الكبير، وفيه لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار، يبقى هنا إنه عشان يزيل أثر البول والغائط أقل من ثلاثة أحجار ما ينفعش، ده بنص النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اللي يقول إنه من غيرها خالص ينفع نحتاج لدليل وكلامه ليس بصواب. الحديث ده في صحيح مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه قال قال لنا المشركون إني أرى أو بعض المشركين يعني إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة. الكفار المشركون كانوا يتغاظوا قوي من المسلمين شايفين النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمهم كل حاجة فرايحين يتريقوا على سلمان الفارسي رضي الله عنه ويقولوا له هو إيه ده بيعلمكم كل حاجة ده شوية شوية هعلمكم هاي القراءة تدخلوا ضربة المية يعلمكم إزاي تعملوا. فقال أجل أهو أنت بتقول فيها ده فعلا علمنا هذا الشيء ديننا يعلمنا الطهارة وما فيش حياء في الدين ان الانسان يتعلم كيف يقابل ربه سبحانه تبارك وتعالى في صلاته وهو طاهر نظيف في القلب والبدن والثوب. قال سلمان أدل انه نهانا ان يستنجي احدنا بيمينه ان في الخلاء ما حدش يستعمل اليمين في ازالة النجاسة او يستقبل القبلة انه يقعد وشه للقبلة ده تنزيه للقبلة انه لا يستقبل القبلة. ونهى عن الروس والعظام وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. دي جملة الأحاديث اللي جاءت في المسألة حجة على الأحناف في أنه الاستجمار والاستنجاء هذا فرض واجب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بل بالقرآن الرجزة فهجر فتهجر النجاسات وتهجر النجاسة الشركية المعنوية وكذلك الحسية. وهنا في الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنع العلم. يقول لنا ابن قدامة وهو مخير بين الاستنجاء بالماء والأحجار في قول أكثر أهل العلم يعني أنه أي شاء يستخدم حجارة يستخدم الماء بحسب ما يتيسر عليه وحسب العادة. بعض البلاد متعود على هذا الشيء استخدام الأحجار بعض البلاد ما يعرفش عنها شيء متعود على استخدام الماء يبقى هنا بحسب ما يعتاد الإنسان. ولكن يقول لنا هنا أن بعض الصحابة كانوا ينكرون استخدام الماء والإنكار منهم ليس بصحابة صواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدمه صلوات الله وسلامه عليه في إزالة الشيء. البعض ما كانش يعرف زي عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان لا يستنجي بالماء ثم بعد ذلك عرف هذا الشيء فكان يستخدمه. روى أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء مكان البول أو الغائط قال فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء صلوات الله وسلامه عليه. بل السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تأمر النساء أن يأمروا أزواجهن بالاستنجاء بالماء أو بالحجارة ومعها الماء بعدها. قالت رضي الله عنها مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم. يعني السيدة عائشة تكسف تكلم الرجال تقول لهم استخدموا الماء في إزالة أثر البول أو الغائط فكانت تأمر النساء قولوا لأزواجكم يفعلوا هذا الشيء. وده حديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح. قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله بل جاء المدح من ربنا سبحانه تبارك وتعالى لأهل مسجد قباء إنهم كانوا يصنعون ذلك في الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وهو حديث صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الله أعلم. نكتفي هذا القدر أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.